المقطع من نظم الشاعر الأستاذ محمد حميد. مؤلمة الليلة كيف أبو حسين مرمي مو قادر يا ويلي يكمل صبي الراس من وقوفه تخيل ما يقدر يقول مؤلم الليل كيف ابو حسين مرمي مو كمل الصوت لو نواي صلي مع الصبير راس من وقوفه تخيل ما يقدر يقول لحظتي وداع أهل حوله والحسن ويحسن يواسون وكل ذوق والحسن ويحسن يواسون وكل ذوق مغشي على المرتضى غمض العين والحسن مخنوق حسن حضني حسين والعقيلة من ورا الباب الله يعين تفتكر مات الأبو اسمعي قامت أبونا مع الصبا ومدد كلمة يبا وعيون حمرة شاحبة تنتظرها أطفال هذا الطفل الوالحة هذا الطفل جايب لبن بس هذا يترجى الحسن يسأل عن الحال هامت أبونا مع الصبا ومدد كلمة يبا وعيون حمرة وشاحبة وتنظر أطفال هذا الطفل الوالحة هذا الطفل جايب لبن بس هذا يترجى الحسن يسأل عن الحال بس هذا يترجى الحسن كيف أبو حسين مرمي مو قادر يا ويلي كمل الصوت لو نواي صلي مع الصبير راس من وقوفه تخيل ما يقدر وداع أهل حوله والحسن ويحسن واسون وكل سيدي المراد سيف ما اسمه نخشي على المرتضى غمض العين والحسن مخنوق حسن حضني حسين والعقيلة من ورا الباب الله عيني تفتو كرمات الأبو تسمعيني قامت أبونا مع الصبا ومدد كلمة يبا وعيون حمرا وشاحبا تنتظرها أطفال هذا الطفل الوالحا هذا الطفل جايب لبن صابه يترجى الحسن اسأل عن الحال على المرتضى غمض العين والحسن مخنوق حسن حاضني حسين والعقيلة من ورا الأرض الله يعين تفتكر مات الأبو تسمعيني أبونا مع الصبر مدد كلمات يوب عيون حمرا وشاحبة تنظر أطفال هذا الطفل الوالحة هذا الطفل جايب لبن هذا يترجى الحسن اسأل عليه الحال بس هذا يترجى الحسن سؤالي اليتامى علي وش على سؤالي اليتامى علي وش على فقدنا جيت البيت وهذه ليلة علي الجوع اللي حل خلونا نشتكي يتامى على باب سماع على اللي صار نشوف المرتضى وبلا ماما ورفع ايده علي وبشر مع السلام شوف المرتضى مرمي بلا عمامة ورفع ايده علي وهشر مع السلام رحم الله من نادى وعليا والوداع المر والدعاء قبول رحيله فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر يتامى على بابي سمع على اللي صار شوف المرتضى ضامي بلا عمامة رفع ايده على وحدر مع السلامة شوف المرتضى ضامي بلا عمامة رفع ايده على وحدر مع السلامة خلف الباب نصع مع العقيلة الوداع المعود قبل رحيلة فما نار يا حيدر فما نار يا حيدر فما عبنينا عين حور عينا كثر خوفا وصى على جارة وعلى الفقارة كل الحيارة إلى الكوفة وصى على جارة بنينا عالحور عينا اشتدر خوفا وصع لجارة وعلى الفطارة كل الحيارة Look at that.